حصلت المبالغة في مثل هذه الأشياء صار بعض الناس يقول أعطونا زكاة الفطر نوزعها هناك، أعطونا الأضحية نذبحها هناك، وهذا غلط. زكاة الفطر في البلد، الأضحية عندك وعند أهلك، ضح أمام عيالك حتى يتبين هذه الشعيرة العظيمة. والمقصود من الأضحية مو اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أهم شيء في الأضحية أن تذكر اسم الله عليه وتذبحه وأن تأكل منها، ولهذا أمر الله بالأكل منها والإطعام. وبدأ بإيش؟ بدأ بالإطعام ولا بالأكل؟ ما تحفظون القرآن؟ فكلوا منها وأطعموا، فبدأ بالأكل. ولهذا نرى أن الذين يدعون الناس إلى أن يضحوا خارج البلد أنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلام. نعم، ادع الناس إلى البذل والصدقة للخارج، للمتضررين في الخارج من المسلمين، هذا طيب ونساعد على هذا. لكن أما أن ننقل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إلى هناك، غلط، غلط عظيم. أما كفالة اليتيم فإذا وجدت يتيما هنا فكفالته هنا أولى، وتحصل الكفالة ليس بالأكل والشرب واللباس، حتى بالحضانة، وربما تكون الحضانة أشد اهتماما من الأكل والشرب. تجعله عندك في البيت مع الأولاد، تدرسه، تعلمه، تلاطفه، هذه الكفالة التامة. أفهمت الآن؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة شيخ حفظكم الله، أهدى رسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع 100 من الإبل، هل هذه 100 له خاصة أم له ولأزواجه؟ أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 ناقة، ذبح منها 63 بيده، والباقي أعطاه علي بن أبي طالب يذبحه ويوزع لحمه، وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، تحقيقا لقوله تعالى فكلوا منها. وهذا عنه عن نفسه فقط، إلا أنه أشرك علي بن أبي طالب في الهدي، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر. وأما نساؤه فقد أهدى عنهن بالبقر. نعم، بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بالنسبة يا شيخ للكلام داخل دورة المياه قبل الشروع في قضاء الحاجة، ما حكمه؟ لا بأس به، خصوصا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه ليس فيه نهي صريح عن هذا إلا إذا تغوط الرجلان وجلس أحدهما إلى الآخر يتحدثان، فهذا هو الذي فيه النهي. وأما مجرد الكلام داخل مكان قضاء الحاجة فليس فيه نهي. نعم، لا الوصف. طيب، يرجع حسن الله الساجد. نعم، رفع الساجد. نعم، عند السجود لو رفع رجله اليمنى او اليسرى لحاجه هل توجب في حال السجود؟ يجب على الانسان ان يسجد على 7 اعضاء، على الجبهه والانف وهما عضو واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا يجوز أن يرفع شيئا من هذه الأعضاء، لا الأنف ولا الكف ولا القدم. لكن لو دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك وردها بسرعة فأرجو أن لا يكون به بأس. نعم. أحسن إليكم شيخ. التولي عن القرآن هل هو عدم الإيمان فقط أم حتى عدم القراءة والتدبر يدخل؟ نعم. التولي عن القرآن هام، يشمل التولي عن قراءته وعن العمل به وعن تصديق أخباره، يعني عام، لكن التولي بعضه أشد من بعض. فمن تولى عنه نهائيا هذا مرتد، ومن تولى عنه بمعنى أنه لم يثابر على قراءته فليس مرتد. ثم إن التولي بالكلية عن قراءته لا يمكن، لأنه سوف يقرأ في صلاته، سوف يقرأ في صلاته بأم القرآن وبما تيسر. نعم. شيخ بعض الناس شيخ الكفلاء الآن يبيعون الإقامات، شيخ يعني يكون المكتبات مكتبات الخدمات العامة واسطة بينهم بين الكفلاء بين العمال، فيبيعونها بمبلغ يعني ضخم. كيف لا؟ صورها لي. يعني يأتي مثلا الكفيل يعطي البطاقة للمكتب الخدمات العامة فيخرجون الفيزا والمكتبة يعني تبيعها. الفيزا يعني الإقامة هي يعني وصية الاستخدام. اي نعم. طيب تبيعها ويعني يتقاسمون الماركتين في المبلغ. ولنا انا ارى ان النظام يجب ان يمشي عليه، والنظام في ظني لا يسمح في هذا. نعم. فاذا كان لا يسمح فهو ما يجوز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا كان الإنسان لا يطيع النظام مع أنه ليس بمعصية، يعني النظام ليس بمعصية، فإنه ليس مطيعا لله، إنه أمر بطاعة ولاة الأمور. والتحيل على المخلوق لا ينفع، لأنه ليس، لو تحيل على المخلوق ومشت الأمور فإن هذه الحيلة لا تنفع عند الخالق. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بالنسبة للشيخ اللي يشتريه ومضطر الشيخ ما إذا تركها ما وجد، إذا تركها ما وجد الحمد لله، وإذا لم يجد ما ماذا يكون؟ قد نعم لحاجة شيخ، ولا وماذا يكون إذا لم يكن إذا لم يكن إذا لم يشتريها؟ قد يرحل ويمنع. طيب يرحل في أمانه. أنا جئت من بلدي أرجع إلى بلدي، ربما بعد يكون طالب علم وحصل خير ويدعو الناس إلى إلى إلى الخير هناك. طيب يا شيخ بالنسبة أحد اشترى الفيزا؟ لا ما يكون سؤالي. لا يا شيخ استفسار نفسك. كل الأسئلة استفسار. أطلع على اليسار. فضيلة الشيخ، إذا مسح على الخفين قبل انتهاء المدة ولو فترة يسيرة هل يصلي؟ هل ايش؟ صلي يعني فيه. هنا اذا مسح الانسان على الخفين او على الجوارب التي هي الشراب قبل انتهاء المده فهو على طهاره حتى ينتقض الوضوء، بمعنى ان تمام المده لا ينقض الوضوء. والذين قالوا بانه اذا انتهت المده ينتقض الوضوء ليس عندهم دليل. افهمت؟ شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لشخص يفسر القرآن الكريم باللغة البومي ولكن لا يحسن في النحو، هل له ذلك؟ لا يحسن ايش؟ لا يحسن في اللغة العربية نحو. ايه؟ هل له ذلك؟ ايه ما يعني. تفسير القرآن بارك الله فيك بلغة غير العربية لا بأس به، بل لا بد منه، لأن غير العربي ما يفهمش معنى كلام. والله عز وجل قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لو أن رجلا غير عربي تكلم أمامي ما عرفت ما يقول. كذلك أيضا لو أعطينا غير العربي القرآن وما يعرف المعنى، صحيح يقرأه بالعربية ويتعبد لله بذلك ويؤجر عليه ويثاب كما يثاب العربي، لكن لا يمكن أن يعمل إلا إذا عرف به. فتفسيره بغير العربية لا بأس به، ولكن لا بد من أن يكون المفسر بغير العربية لا بد من ثلاثة أمور: أن يكون عالما باللغة العربية، وأن يكون عالما بما يرادفها من اللغة الأخرى، وأن يكون عالما بموضوع الترجمة، موضوع الترجمة. فمثلا إذا أراد أن يترجم آيات في التوحيد لا بد أن يعرف معنى التوحيد وعلى أي شيء دلت هذه الآية حتى لا يخطئ. فصار لا بد منهما ثلاثة، قلها يا يعني. إيش؟ أن يكون إيش؟ أن يكون عالم باللغة العربية بالمرادف من اللغة الأخرى. أحسن. بالموضوع، بموضوع الحديث الذي يريد أن يترجم. طيب، نعم. حكم العبادة التي يرد فيها نص مختلف بين أهل العلم في تصحيحه مثل صلاة التسابيح. فالذين يرون ضعف الحديث الوارد فيها هل يحكمون على من يصحح الحديث ويعمل به بأنه عمل مبتدع أم يسكتون فلا ينكر لأن النص الوارد فيها مختلف في تضعيفه؟ أولا بارك الله فيك، يجب أن تعلم قاعدة: الأصل في العبادات ما هو؟ الحاضر والمن. فإذا جاء حديث اختلف في تصحيحه وجب المن، المعنى مما دل عليه هذا الحديث، لأن الأصل حضر حتى يقوم دليل على ثبوت هذا الشيء، لا سيما مثل صلاة التسابيح. صلاة التسابيح أولا هي شاذة في هيئتها وكيفيتها، ثانيا هي شاذة في توقيتها، لأنها ما صلى كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو في العمر مرة، أين العبادة اللي على هذا الوجه؟ ثالثا من الناحية العملية، لو أن صلاة التسبيح شرعية وثابتة كيف تخفى على الأمة حتى لا يظهر العمل بها إلا في عهد التابعين؟ لأن أشهر من من من من من من رويت عنه عبد الله بن مبارك، ثم بعد عبد الله بن مبارك هل انتشرت في الأمة الإسلامية؟ لم تنتشر. هذه أيضا من الوسائل التي يعرف بها ضعف الحديث، أن الأمة لم تعمل. أفهمت؟ ومن ذلك حديث سلمة في أن الرجل الحاج إذا لم يطوف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس من النحر عاد محرما، هذا الحديث ما عمل به أحد، اللهم إلا واحد من التابعين عروة بن الزبير وأنس قله. ومثل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، لأن كثير من الحجاج لا يتسنى له أن يطوف طواف الإفاضة إلا بعد النزول من منى. هذا من وسائل العلم بضعف الحديث، أن الأمة تتخلف عن العمل به، فصار التسبيح من هذا الباب. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن حديثها باطل، وإنه لم يستحبها أحد من الأئمة. الأئمة الكحول في الأمة الإسلامية ما استحبوها. أما هل يوصف هذا بالمبتدع؟ فهذا ينظر، إذا كان الرجل ممن له اجتهاد فلا يمكن أن نصفه بالبدعة وهو له اجتهاد، وهذه مسألة عملية. وأما إذا كان ليس له قدرة على الاجتهاد فيقال إنها بدعة. هي أصلا بدعة، لكن هل نقول لمن عمل بها أنه مبتدع؟ ولا هي بدعة ما دامت ما ثبتت فهي بدعة. فهمت؟ بالنسبة له ما سميه مبتدع، لكن نفس هذه الصلاة بدعة. المؤذن هل يصح اعتماد بأذانه بالتوقيت الموجود على التقويم؟ في أي بلد؟ هنا. ها؟ هنا وين احنا ويا الان؟ في المملكة. نعم في المملكة، في المملكة. الدولة لم تعطي هذا التقويم لمجرد ان يطلع الناس عليه، اعطتهم هذا التقويم ليعملوا به، ليعملوا به. لكن من شك في وقت من الاوقات فليتحرك وليتاخر. الاصل ادم يقول وقت. فمثلا لو شككنا في الفجر وهو الذي الان فيه الاشكال، فان كثيرا من الاخوه خرجوا وراقبوا الفجر في الليالي المظلمه الصاحيه ووجدوا ان التقويم متقدم على الاقل 5 دقائق، وبعضهم يقول 10، وبعضهم يقول ربع، وبعضهم يقول 3 ساعة. فاذا كان الانسان في شك من هذا، ولا بد ان يكون في شك، فليتاخر ولا ضر. اما بقيه الاوقات فما علمت فيها اختلافا بين الناس. لكن قيل لي ان بعض الناس يؤذن المغرب والشمس موجوده، ولعل هذا من اجل ساعته تكون مقدمه ويؤذن على الساعه وهو لم يشاهد الشمس. فضيلة الشيخ، اذا دخل رجل المسجد وهو يعلم ان خلفه جماعه ووجد الامام في التحيات، هل يدخل معه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا، ام ينتظر الجماعه الثانيه؟ وايهما افضل؟ الافضل ان ينتظر الجماعه الثانيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. فهذا الذي لم يدرك التشهد لم يدرك صلاه الجماعه حسب مفهوم الحديث، من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، وهو الان يتيقن او يغلب على ظنه انه سيجد جماعه. إذن اليقين مقدم، قد ينتظر ويصل الجماعة. لكن يبقى النظر، هل الجماعة الثانية تأخذ أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟ لا ما تأخذ، لكن الجماعة أفضل من الواحد، لحديث أبي بن كعب: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاته مع الرجل أزكى من صلاة مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب. يبقى النظر هل هذا ورد عن السلف؟ ولهذا كان احد الوجهين في مذهب الامام احمد ان هذا لا يصح، ان المسبوق لا يصح ان يكون اماما ولا ماموما، وان المسبوقين كل واحد منهم يقضي صلاته وحده. نعم اخذت السؤال. طيب تفضل. قبل الشيخ حفظكم الله من كل سوء، ومن سمع ومن قال. نعم. لو ان الامام إذا رفع رأسه يعني رفع رأسه من السجود لكن نسي أن يقول الله أكبر، لماذا يفعل في هذا الحال؟ تكبيرات الإحرام ما عادت، تكبيرات الصلاة ما عادت تكبيرات الإحرام واجبة، يعني أن الإنسان إذا نسيها فصلاته صحيحة، لكن يسجد للسهو قبل الصلاة. لكن المأمومون ما عليهم منه، يسجدون معه، إذا سجد لا بد أن يسجدوا معه. طيب ها أن تسعى عن الإمام ولا عن المأموم؟ عن الإمام. إذا نسي حتى قام فهنا ينبغي أن يجهر بعض الشيء في قراءة الفاتحة حتى يعرفوا أنه قام. أما التكبير فقد فات محله، ما يمكن يقوله في غير محله. الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم أعمروا أبناءكم في سن السبع، هل يعني يعتبر في كل 5 سنوات أو بعد السنة؟ شلون؟ يعني مثلا أعمروا أبناءكم في سن السبع، يعني الصلاه لسبع، إيه هل يعني واحد يكون ولده كل 5 سنوات يعني يمشي معه في المسجد ولا كيف؟ لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أبناءنا في الصلاة لسبع، لكن لم ينهنا أن نصطحبهم دون السبع. فهمت؟ قبل السبع ما نعمل، خليه يلعب قبل السبع، لكن لو قال أريد أن أذهب إلى المسجد فاذهب به معك، عود. نعم شيخ حفظك الله. مثلا لو هناك درسان من الدروس العلمية وافتتح درس يديه هو مستمر في الدرس الأول، ولكن افتتح درس يديه ولا هو يخشى مثلا لو استمر في الدرس الأول من الثاني يفوت مثلا، ولا ما ينعد مثلا الشرح أو مثلا يفوت الوقت وما يستطيع يحضر الاثنين، تعرض الوقت معه أو الانشغال بالمذاكرة وهذا ماذا؟ هذه ما هي مسألة دين، هذه مسألة عملية كل إنسان يعرف كيف يتصرف. والآن والحمد لله الذي يفوت على الإنسان يمكن تداركه بالتسجيلات، أكثر الدروس والحمد لله تسجل الآن عندي وعند غيري. بس الشيخ مثلا الحضور قد يكون يعني ترفع قلب من لا شك أن الحضور أقوى ما في أشكال، لكن إذا كان عنده الآن تعرض عنده درس وهما في الأهمية واحد، والمدرسان كلاهما متكافئان، يعني ما هو ليس أحدهما أعلى من الآخر، أما إذا كان أحدهما أعلى من الآخر فليذهب إلى الأعلى لأنه أفيد في الغالب. فهذا اللي أقوله، ممكن تخلي واحد يسجل لك ويعتبر بالشريط. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، في صلاة الاستخارة بعض العلماء قال في الدعاء إن داخل الصلاة في التشهد أو في السجود، وما هو صحيح؟ أتحفظ حديث الاستخارة؟ اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اقرأ الحديث، كيف يقول حديث التطرق هات معناه ثم ليقل، هل يصلي ركعتين ثم ليقل اللهم أن يستخيرك بعلم؟ من قائل هذا؟ من اللي قائل هذا الحديث؟ الرسول؟ هل هو يعرف اللغة العربية أو لا؟ أجب، يعرف. هل هو يعرف أن ثم تدل على الترتيب أو لا يعرف؟ يعرف. هل قال فليصلي ثم يقول وهو يريد أن تكون مرتبة أو لا؟ أجب، أراد ذلك، انتهى هذا الجواب. بعد ما يسلم، ما دام الرسول قال فليصلي ركعتين ثم يقول، ولم يقل ثم يقول في الركعتين، أفهمت؟ ونحن الحقيقة أظن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن يقول أن يقولها قبل السلام، لكن لا نوافق على هذا ما دام عندنا الحديث نص. وترى أقول أظن من شيخ الإسلام، ما أدري هو قالها أو لا، لكن إن كان قالها هو أو غيره فالمرجع إلى الله والرسول. ما في معنى، ارفع يديك. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وألقي السلام عليكم جميعا لسهولة الانصراف إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. هل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا يوم مطيل الصلاة الظهر والعصر وهو مقيم؟ نعم، إذا كان يصلي مع الجماعة وراءه الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر فلا بأس، أما إذا كان يصلي في بيته فلا حاجة له للجمع، لأن الحكمة من الجمع إذا كانوا جماعة هو أنهم سيخرجون إلى المسجد ويشق عليهم ذلك، أما من صلى في بيته فلا جمع له. ولهذا نقول إن النساء لا يجمع في أيام المطر، عرفت؟ وهذا أم فيصل تقول هل بإمكان المرأة أن تربط غطاء الوجه أو أن تضع غطاء على الرأس دون أن تربطه؟ ذلك أنه أثناء الطواف والسعي والرمي ليس من السهل الرؤية بوضوح حينما نسدل الجلباب على الوجه. نقول لا بأس، إذا تعين غطاء الوجه ولم يمكن إلا بشده وربطه في حال إحرام أو غيره فلا بأس. وهذا أم فيصل تقول: يخاف بعض الرجال على نسائهم من شدة الزحام عند رمي الجمرات فيوقفوهن، فإن كان حول في مكان حول الجمرات يقل فيه الزحام ويرمون عنهن، فهل يصح لهن أن يرمين الجمرات إذا خف الزحام، أم أن رمي الرجال عنهن أثناء الزحام كان كافي؟ وهل يجوز المرأة التي تخاف على صغيرها أن توكل من يرمي عنها؟ الجواب: إذا كان هذا الزحام لا بد منه، مثل أن يكون في اليوم 12 وهم يريدون أن يتعجلوا ولا يمكن أن يتأخروا حتى يخف، فلا حرج أن توكل المرأة، بل لا بد أن توكل في هذا الحال، لأن دخولها قمار الزحام لا شك أنه خطر عليه. أما في بقية الأيام فيمكن أن تؤخر الرمي إلى آخر النهار أو إلى الليل ويكون يسير. يقول: إن والدته تعاني من مرض قرح بالمعدة والمري مع التهاب بهما، نسأل الله لها العافية، وتقلص حالة نفسية، ولم تصم شهر رمضان الماضي علما أن المرض خف عنها قليلا ولا تستطيع الصوم الماضي والحاضر علما بأن رمضان هذا العام باقي عليه 3 أشهر. هذا بارك الله فيك الواجب عليها أن تطعن عن كل يوم مسكين، أفهمت؟ كل يوم مسكين يعني كيلو من الرز، 30 مسكين إن كان شهر 30 أو 29 إن كان الشهر 29. الماضي أيضا تطعم عنه، فهمت؟ أختكم: هل يجوز للإنسان إذا وجد لقيطا أن ترضعه زوجته؟ الجواب: نعم، يجوز أن ترضعه، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعها، لأنه إنقاذ معصوم إن هلك، وتكون أما له ويكون زوجها أبا له من الرضاع. نعم. يقول: رجل باع على آخر بضاعة يسددها على أقساط شهرية وثمن المبيع 9000 ريال، واتفق على أنه إذا تخلف المشتري عن التسديد فإنه يدفع زيادة على هذا المبلغ قدرها 1000 ريال، وهذه الزيادة تعطى لمن يستخلص منه المال، فما حكم البيع؟ هذا الشرط فاسد وباطل، لأنه ربا، إذ أن الإنسان إذا باع السلعة بثمن فإنه لا يمكن أن يزيد فيها، فالشرط باطل ولا يصح، وليس له إلا ما باع به أولا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.